بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأدب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الأدب. يقول رحمه الله باب تعاون المؤمنين بعضهم بعض. تعاون المؤمنين بعضهم مع بعض يعني المؤمن يشد بعضه بعض المؤمنين يشد بعضهم بعض بخلاف وقتنا اليوم نعوذ بالله الناس متفرقين ما يعرف أحد أحد ولا يرعى أحد أحد مؤمن. لكن المؤمنين هم المؤمنين سواء كان موجود ولا موجود المؤمنين في كل وقت وفي كل زمان هم المؤمنين بعضهم بعض يتراحم بعضهم بعض يتراحمون ويتراحمون. قال يقول البخاري رحمه الله باب تعاون المؤمنين بعضهم باب تعاون المؤمنين بعضهم مع بعض. حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال عن أبي بردة عن بريد عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده قال قال أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني رأى أخاه المؤمن يجد بعضه المحتاج وإلا عاجز وإلا يحتاج إلى شيء إلا تساعد شيء ولا تعينه على سيارة ولا تعينه على شيء يجد بعضه بعض المؤمن للمؤمن يجد بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابع شبك بين أصابع هكذا يعني من المؤمنين هكذا مشابكين شابكين بعضهم مع بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يا رجل يسأل أو طالب حاجة. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فجاء رجل يطلب حاجة فقال اشفعوا تأجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تأجروا وفلان كذا وكذا أرى أنك تأتي فلان من فلان ويقضي الله ما شاء على رسول سواء أمير ولا أخوك المسلم ولا مدير ولا مدير ولا حاجة اشفعوا تأجروا يا فلان أرى وكذا أنه كذا وكذا هذا شفاعة لكن الله هو اللي يقضي تعالى وتقدم. اشفعوا تؤجروا لك أجر الإنسان وربنا هو يقضي ما شاء بما شاء يقضي تعالى وتقدم بإعطاء الرزق ما يقضي كذلك الأمر بيده والتدبير بيده تعالى وتقدم. فمن قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له قبل منها وكان الله على كل شيء مقيتا كفل نصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة وقول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الكفل هو النصيب الكفل هو النصيب من باب البيان من باب أسلوب البيان واستعراض البيان. يقول تعالى يقول البخاري حدثنا قال أبو موسى كفلين أجرين قال أبو موسى كفلين أعطيه كفلين يعني أعطيه أجرين. قال حدثنا محمد بن العلاء يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا بريد بن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أنا أبي بردة أنا أبي بردة بن أبي موسى قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال المعنى الحديث الأول أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة يشفعه فالفرجة يقول معنى الحديث الأول ومن الحديث الأول حضر عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء مثلا هذا الإنسان بحاجة ويطلب حاجة تشفع له الإنسان إن الله قضى شيء الحمد لله وإلا فلك أجر أنت إن قضى الله للشيء فالحمد لله وإلا فلك أجر الإنسان اشفعوا تؤجروا اشفع عند أخي الشريك وعند المدير وعند الرئيس وعند كذا كان لك أجر لكن القضاء بيد الله تعالى وتقدم. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال رحمه الله تذنى عبس بن عمر قال تذنى شعبان سليمان قال سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر قال تذنى قتيبة قال تذنى جرينا الأعمش شقي بن سلمة مسروق أنه قال نقلنا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخياركم أحسنكم خلقا. رسول البخاري رحمه الله باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام بل أحسن الناس وألطف الناس وأرق الناس عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا عبس بن عمر عبس بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش عن الأعمش قال عن أبي وائل عن مسروق عن مسروق بن الأجدع قال عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال إن النبي ليس فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. نعم. قال وحدثنا قتيبة ثم قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ثم على الحديث الأول قال عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن أكون فاحشا ولا قلت إن عبد الله بن عمرو بن العاص قدم من الشام مع معاوية إلى الكوفة. قال معاوية راح يشوف الكوفة هو الخليفة وقدم مع عبد الله بن عمرو بن العاص فحدث الناس المواصل الكوفة حدث الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرق الناس وألطف الناس ليس غليظ ولا بذيء وكان ليس فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام ليس فاحشا لنفسه ولا متفحشا على غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم ثم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن من خياركم أحسنكم قال خلقا أحسن الناس خلقا من خيار الناس خيار الناس أحسن الناس خلقا لك ولين غيرك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليكم فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال ما علي يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشة. قالت أولم تسمع ما قالوا قال ولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فاستجابوا لي فيهم ولا استجابوا لهم فيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا من اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهي موجودة في غرفته فلما دخلوا عليه قالوا السلام عليك يا محمد السلام الموت يعني السلام عليك يا محمد فردت عليهم ادعوهم عليكم السلام ولا عليكم انتم السلام ولا يعني. فقال الرسول عليه السلام مهلا يا عائشة مهلا ان الرزق لا يوضع من شيء الا كانه ولا يوضع من شيء الا كانه عليك في الرزق والاناث وإياك والعنف والفحشة إياك والعنف والفحشة فإنه يشيل الإنسان الفحش والعنف يشيل الإنسان يشيل كل خلقه. قال أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعين ما قلتن ورددت عليه فالتكلم. قال أولم تسمع ما قالوا أسلم عليك؟ قال أولم تسمع ما قلت لهم ورددت عليهم؟ استجابوا لي ولا استجابوا لهم. قال رحمه الله دهنا أسبق قال أخبرني ابن أبي قال أخبرنا أبو يحيى وفليح بن سليمان عن الهلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا بحاشا ولا لحانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أسبق بن فرج أسبق بن فرج قال حدثنا ابن واحد بن واحد قال حدثنا أبو يحيى فليح أبو يحيى فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن أسامة هلال بن أسامة قال عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا. يقول أنس لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام سبابا ولا فحاشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام ولا لعانا ولا لعانا لا يلعن ولا وليس سبابا ولا متفحشا ولا فحاشا أيضا. قال وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جميله. يقول إذا عتب على أحد ولا وراد أن يلام أحد ما له ترب جميله ما له ليش وكذا ترب جميله يعني ما أخذت تراب. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم محمد بن المنكدر عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى قال بيس أخو العشيرة وبيس ابن العشيرة فلما جلس وطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسطه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله إن رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس استنقاء شره. يقول البخاري رضي الله رحمه الله حدثنا عمرو بن عيسى عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم روح بن القاسم قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال إن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام هو عيينة عيينة بن حزم الفزاري رئيس وزارة رئيس قبيلة فراز وزارة رئيس أعرابهم رئيس قبيلة فراز سمع عيينة بن حزم يبغضه يكره الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ليس بمؤمن لكن لسانه كثير. يقول دخل عليه رجل فقال فلما رآه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بيس أخو العشيرة وبيس ابن العشيرة. يقول إنه استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فعرف صوته فقال بيس أخو العشيرة وبيس أخو العشيرة استأذن الشخص يعني بيس هذا الرجل. قال عائشة تسمع فلما دخل بش في وجهي وألان في وجهي ورفق له ولما خرج قالت عائشة الحين لما استأذن استأذن قبل يأتي سببت وقلت بيت آخر عشيرة وبيت كذا وبيت كذا ولما دخل بسيطة في وجهه قال يا عائشة متى رأيتيني فحاشا أو متفحشا متى رأيتيني إن الله رفيق محب الرفق فأنا أقابل الناس بالرفق والدين لعلهم يهتدون أقابل الناس مباشرة مباشرة لعلهم يهتدون لو أقابلت بالرفق وقابلت بالدين وقابلت بالكلام الطيب يهتدي الإنسان لكن بالفحش لا ينفر. قال إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء وحشه. فاحش تركه الناس أجروه الناس كلهم لأنه لا تكلم مع الإنسان ولو كلام لطيف أجره سيح يزعق عليك هذا شر الناس من تركه الناس اتقاء وحشه. نعم. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر لما بلغوا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله رجاء فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حسن الخلق والسخاء باب حسن الخلق والسخاء والسخاء وما يكره من البخل. وما يكره من البخل. حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. حدثنا قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون غيرهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان أجود النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. كما ورد عن أبي هريرة وأنس وغير من الصحابة أنه أجود ما يكون في رمضان إذا تلقى مع جبريل. إذا لقيه جبريل صار أجود ما يكون، يكون أجود من الريح المرسلة. وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر الغفار رضي الله عنه لما بلغه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أرسل أخاه قال اذهب إلى هذا الوادي ممكن إلى هذا الرجل ما يفعل. فرجع أخوه إليه وقال إنه يأمر بمكارم الأخلاق. هذا الشاهد الشاهد إنه يأمر بمكارم الأخلاق. لكن أبو ذر قال ما شغيته جاء بنفسه حتى وصل جلس شهر هنا يشرب من زمزم ما له طعام إلا زمزم حتى يدوس وجهه أصفر وما مجرى هديل حتى تتوج عقب بطني من زمزم وقد شهر ولا أشرب من زمزم لا أشرب لا آكل ولا أشرب إلا زمزم حتى يقول فكفر بطني ويشتبه صار معي نشاط شهر بعد حتى وجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبحث عنه. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. ولقد فزي اهل المدينه ذات ليله وانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت ويقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس لابي طلع عرين ما عليه سرج في عنقه سيف. فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال قال حدثنا ثابت حدثنا ثابت قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ليلة من الليالي فجأة أهل المدينة خرجوا بسيوف المدينة بكاملهم سمعوا صوت سياح يمكن صاعقة أو رعد أو شيء من هذا فخرجوا جميع المدينة خرجوا إلقاء الصوت إلى جهة الصوت فقابلهم الرسول عليه الصلاة والسلام راجعا على فرس لأبي طلحة فرس عري ما عليه شيء الفرس ركبه عري وكان الفرس أول ما يمشي ولا يركب حرون ما يمشي يمشيه وجوكم. فلما ركبه عليه الصلاة والسلام وذهب ثم رجع كان معلقا سيفه في عنقه قال ارجعوا لن تراعوا فما وجدنا الفرس هذه إلا بحر يقولون إنه ما يمشي ولا يمشي لما ركبته كان بحر الأول الشاهد إنه وجد فرسا لأبي طلحة أولا كانت تسد لأنها ما تجري لكن لما ركبها الرسول فرس بحر فرس تجري قال وإنك وجدنا الفرس إلا بحرا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط فقال لا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال عن جابر رضي الله تعالى قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قط إلا قال ما وقال لا. ما سئل شيء قط عن شيء قط أعطني يا رسول الله كذا أعطني رسول الله كذا أعطني كذا ما كذا وكذا. ما سئل عن شيء قط فقال لا عليه الصلاة والسلام لأنه كريم أكرم من الرياح. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيقا مسروا قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول ان خياركم احاسنكم اخلاقا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عن ابي حفص بن زياد قال حدثنا الاعمش قال عن ابي وائل عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو بن عاص فقال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا. إنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم. كان يقول عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. خياركم أحسنكم خلاقا لا شك. خياركم أحسنكم خلقا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقال سألوا لكم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سألوا هي شملة منسوجة بها عاشيتها. فقالت يا رسول الله أخسوك هذه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. فلما رأى عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله معتنا هذه فاقسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه وسابه قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبس النبي صلى الله عليه وسلم لألي يكفن فيها. البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام ومعها بردة تكون تجدها من الصوف اللين الرقيق من الصوف الرين الرقيق وجعلت لها رأس بس الرأس فقط والباقي كله صم وهي من الصوف الرقيق الحلو الجميل. فقالت يا رسول الله اني صنعت هذه بيدي فانا اكسوكها لتلبسها. فاخذها على التطبقه مطبقه فاخذها على تطبيقها عليه الصلاه والسلام ثم دخل الغرفه ولبس عليه الصلاه والسلام ثم خرج الى الصحابه رضي الله عنهم. فقال رجل ما احسن هذه يا رسول الله اكسنيها. لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه. فلما قال نعم جلس الرسول تحدث مع الصحابة ثم دخل ونزع جبة وجاء بها مطبقة ثم أعطاها الرجل. فالناس لاموا لما دخل الرسول قالوا كيف الإنسان يحتاج إليها. فالمرأة فرحانة عطس الرسول تقول عطيها وتعلم أنه لا يرد سائل يستعمل هذا. قال إني أرد بركتها وإني أريد أن تكون كفني كل حتى هذا ما هو عذر هذا أريد أن تكون كفني لكن الله قبلك فأنت تكفل بكفن لكن هذا الله اللي أراد هذا تعالى وتقدم. قال إني أريد بركتها وإني أريدها أن تكون كفني هذا عذر الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل والقتل. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب باب حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتقارب الزمان وينقص العمل. قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان يعني يصير إنسان تطلع عليك السنة ما داعي للرايحة خلاص انتهت السنة. إيه والله انتهت سبحان الله بهذه السرعة. نعم بهذه السرعة يتقارب الزمان تدخل السنة ثم تطلع ما كأنها جاء لا كأنها حصلت على الناس. يدخل الشهر يطلع ما كأنه دخل الشهر. يدخل اليوم يطلع سبحان الله طلعت الشمس الآن وشوف خافت الشمس عندما ما عملنا حاجة ولا سوينا حاجة. يتقارب الزمان وتقارب حتى المسافات الأرض تتقارب أيضا ويكثر الضوء ويكثر الهرج وينقص العلم ينقص العلم النافع ينقص أكثر يطلع لك من أهل الأرض. لكن إذا كان ليس ينافع لعلمه أو نام أو عامل بعلمه ما ينفع علمه ينقص العلم ولو تراه أكثر الناس عال لكن ينقص العلم العلم النافع ينقص ما حد يجب. كذلك يقول ويلقى الشح يلقى البخل أعوذ بالله على الناس ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل أي قتل الناس يقول في بقاع الأرض كله فتنة وفتان أعوذ بالله. نسمع في الإذاعات التلفزيونات كل بقاع الأرض ما تجد بقعة سالمة كله حتى الدول الكبرى نعوذ بالله، حتى الدول اللي كانت كانت تهدد العالم الحين كانت هي مبتلات بالقتل والقتل فيما بينها إلى آخره. فالقتل كثر في يومنا هذا في كل بقاع الأرض تجد قتال. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل انه سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا انس رضي الله عنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اوفي ولا لما صنعت ولا الا صنعت. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت بن الفناني عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أنس إن النبي خدمت النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين فما قال لي أف حتى أف ما قال لي أف ولا قال لي ليش فعلت كذا ولا ليش لم تفعل كذا عشر سنين ما قال لي ليش عملت كذا ولا قال ليش لم تعمل كذا ولا قال لي أف عليه الصلاة والسلام لأنه حسن الخلق قال حسن الخلق جدا عليه الصلاة والسلام. باب كيف يكون الرجل في أهله. قال رحمه الله حدثنا أسد بن عمر قال حدثنا شعبان الحسن إبراهيم الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله قالت كان في مهنة أهله فإذا أدرت الصلاة قام إلى الصلاة. قال البخاري رحمه الله باب كيف يكون النبي عليه الصلاة في أهله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبان قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن الأسود قال أنه سأل عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع في بيته. قالت يكون في خدمة بيته فإن سمع الأذان فخرج إلى الصلاة يكون في خدمة بيته يساعدهم على الكنيسة على خرج السوق على خرج النعم على غسل الماعون وعلى يساعدهم في مهنتهم اللي هي له خاصة يساعدهم فيها عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع الأذان خرج عليه الصلاة والسلام. أنا أتأخذ كبر أنا أخذ أخذ هذا شغل النساء ما هو شغله. باب المنغة من الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم بن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله عبدا نادى جبريل ان الله يحبه الانام فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحبه الانام فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في اهل الارض. يقول البخاري رحمه الله باب المنقة من الله تعالى. باب المنقة من الله تعالى. المنقة من الله يعني المحبة. المنقة هي المحبة. باب المحبة من الله. المحبة من الله ما هي من الناس. المحبة كوني أحبك وتحبني من الله ما هو من الناس. يقول البخاري رحمه حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي. قال حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم. قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج. قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال النافع عن أبي هريرة. النافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن يحب فلان بن فلان عبده فلان بن فلان يحبه فأحبه يا جبريل. ثم جبريل يقول للملائكة إن الله يحب فلان بن فلان. ملائكة السماوات كاملة السماوات السبع يقول لهم إن الله يحب فلان فأحبه ويحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض تعالى وتقدم. اللهم اجعلنا من يوضع له القبول تجد الإنسان يقابلك الإنسان وأنت ما تعرفه تحب شخص تحب هذا الشخص وأنت ما تعرفه قابلك تمر عليه تتوجهه أحبيت الإنسان وأنت ما تعرف هذا الشخص لكن الله واضح له القبول في الأرض واضح له القبول في الأرض والعكس بالعكس نعوذ بالله يقابلك الشخص هذا تكرهه تنبته ودك انك رأيت ما رأيته لأن الله وضع له الفرح في الأرض نعوذ بالله وانت ما تعرف. فالحب من الله تعالى وتقدم المقى الحب والمحبة من الله تعالى وتقدم من الناس الله يضع قبول الشخص في الأرض. باب الحب في الله. قال رحم الله دذن آدم ولا دذن شعبان قتادان نسل مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله وحتى يغضى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول البخاري رحمه الله باب الحب في الله. باب الحب في الله والبغض في الله هذه من أركان ملة إبراهيم. الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله. لاحظ يا إخواني ملة إبراهيم الحب في الله ما تحب إلا لله لا تحب لا بالدراهم ولا تحب لا بالقرابة ولا تحب لا بالغرض من الأغراض ما تحب هذا الشخص إلا لله. الحب في الله والبغض في الله والموالاة ما توليه إلا لله والمعاداة ما تعاديه إلا لله والمكارم والكراهة والبراءة براءة مما سوى الله أن تتبرى مما سوى ربك تعالى. يقول البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجد أحدا طعم الإيمان حتى يأتون ما فيه ثلاث خصال. الأولى أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الثانية حتى يقضى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. أحب إليه من أن يرجع عن الإسلام. يكفر يعني بعدما يكون الله ورسوله أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. فإذا كان الله ورسوله أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر فجمع أمرهما فجمع أمر ربك فجمع رسولك على أوامر الإسلام. إذا تحب الله تحب الله ورسوله معناها أنك تقدم أوامر الله وتقدم أوامر رسول الله وإلا يتكلم لا بد تحب الله صحيحا حتى الرسول حقيقة ومعنى الحقيقة أنك صادق فيما تقول أنك تحب الله وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى هذا أنك كل شيء يحبه الله تفعله وكل شيء يقوله الله ما تفعله كل شيء يحبه الرسول تفعله كل شيء يقوله الرسول ما تفعله. هذا معنى أنك تحب الله حقيقة معنى هذا وهذا ظاهر على الناس ظاهر برا ظاهر خارج أنك تحب الله وتحب الرسول وين حب الله ورسول أين حب الله ورسول وين حب الله في اللسان لا يوجد في الإيمان في القلب أنك تحب الله في قلبك حب الرسول في قلبك ومعنى هذا أنك لا يمكن شيء يحبه الله إلا تحبه ولا يمكن شيء يحبه الرسول إلا تحبه ولا شيء يكره الله إلا تكره ولا شيء يكره الرسول إلا تكره. هذا معنى حب الله هذا معنى حب الله وحب الرسول. باب قول الله تعالى اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون